من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بجميع المشاهدين في برنامج دين الحواريين، وهذا هو اللقاء السابع الذي نواصل فيه الحديث عن أصحاب عيسى عليه السلام وما كان من شأنهم والأحداث التي ذكرت عندهم في الكتاب المقدس عند النصارى الآن، وكيف كان القرآن سببا في بيان الحقيقة وكشفها والإشارة إلى أمور بعينها تدل على ما أضيف وما حرف في داخل هذه الكتب. احنا كنا بنتكلم على الحلقة الماضية، كنا بنتكلم على قصة عيسى عليه السلام في آخر أيامه، في آخر أيامه وحقيقة ما جاء عن أصحابه اللي هم الحواريون. وعرضنا القصة كما ذكرتها الكنيسة للناس ملخصة في ميديا إعلامية أو فيلم إعلامي عشان يقرب الصورة بمشاهدها، وإحنا واقفين معهم عند كل كلمة يذكرونها سواء كانت من الأناجيل المنسوبة إلى عيسى عليه السلام اللي هي عبارة عن يعني حكايات أو جواب أرسل واحد لواحد اعتبروه إنجيل، لكن الحقيقة إن إنجيل عيسى عليه السلام مفقود، ما هوش موجود. لكن أيا كان إحنا بنسمع وبنشوف ونحاول نوصل ونتلمس الحقيقة حتى يستفيد المشاهد سواء كان من المسلمين أو كان من النصارى. آخر حاجة وقفنا عندها وعيسى عليه السلام كما صوروه بيطلع شيطان من واحد ممسوس، مسه الشيطان وبرئ بإذن الله تبارك وتعالى، ودي مش هنستغرب فيها لأن عيسى عليه السلام أصلا كان يفعل ما هو أعجب من ذلك، كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فحاجة زي كده ما فيش فيها أي مشكلة على الإطلاق ولا تصادم ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نواصل. ده الولد اللي كان مشلول، ودول الناس اللي كانوا موجودين على النهر وعيسى واقف هيوعظهم. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا. بقول علمنا كيف نصلي، ازاي نصلي؟ فبقول اذا صليتم فقولوا، يبقى قولوا غير نصلي. لأن الصلاة زي ما قلت لكم في أيام عيسى عليه السلام فيها ركوع وسجود، صلاة بمصطلح خاص زي ما المسلمين عندهم صلاة بمصطلح خاص، ودول بيعبروا عن المسلمين في وقتها. فقول إذا صليتم فقولوا، هيقولوا إيه؟ ها، أبانا الذي في السماوات. كلمة أبانا الذي في السماوات مفيش في أسماء الله الحسنى اللي وردت حتى عند النصارى اسم الأب منسوب إلى ربنا سبحانه وتعالى أبدا. لكن هم دايما زي ما بقول لك الإله أو الرب ممكن يشتاله ويحط مكانه إيه؟ الأب، أبانا الذي في السماوات، وعبد أو ولي أو رسول يحط مكانه ابن، وده كله من التدليس اللي أدخل على الحكايات اللي ذكرها لوقا ومتى ومرقس ويوحنا، لأن المفترض ما تبقاش كلمة أبانا الذي في السماوات، إلهنا الذي في السماوات، إلهنا الذي في السماوات. لكن كلمة أبانا الذي في السماوات يبقى معنى كده أن ده ابنه، وهو بيغذي الفكرة دي داخل الأناجيل المنسوبة إلى عيسى عليه السلام على أساس تتوافق مع العقيدة اللي موجودة دلوقتي اللي أنشأها بولس. لكن قبل كده أما تنظر في كتب الأنبياء ما فيش فيها أي إشارة كلام ده، لا أب ولا ابن. ولو كان الكلام على المعنى اللي يقصد النصارى إن عيسى هو ابن الله بنوة ولادة زي ما بيقولوا المولود من الأب قبل الظهور، يبقى أي ذكر الأب أو ابن يبقى أما أقول ما سليمان ابني وأنا أبوه، هل سليمان هو ابن الله وربنا أبوه؟ لا، القضية كلها في قضية المحبة المبنية بقياس الأولى على محبة الأب لابنه والابن لأبيه. إذا كان ده يحدث بينهما فالله يحب أولياءه وعبيده ورسله أشد مما يحب الأب ابنه. هذا هو المعنى اللي ورد في العهد القديم، ولا يتصور أن سليمان هو ابن الله، وهم كلهم يعترفون بهذا. على نفس المقياس يقال في شأن عيسى أبانا الذي في السماوات، لا إلهنا، مش أبانا يعني أب ومخلف عيال. ليتقدس اسمك، كلام مظبوط. ليأتي ملكوتك، كلمة ليأتي ملكوتك اللي يعني إيه ليأتي ملكوتك؟ ما هو ملكوت ربنا سبحانه وتعالى، الملكوت على فكرة قد يطلق ويراد به الحكم الشرعي اللي هو الوحي، لأن وحي ربنا سبحانه وتعالى اللي هو الإنجيل جاء من الله عز وجل كلمات أوحاها الله إلى جبريل وجبريل نقلها إلى رسول الله عيسى. فلو قلت يأتي ملكوتك على هذا المعنى ما فيش إشكال، ملكوت الله دار الآخرة التي سينتقل إليها الناس. ليأتي ملكوتك اللي هو عالم الغيب اللي حينتقل إليه الإنسان بعد وفاته، وحيبدأ عالم جديد يعيش فيه الإنسان بكيفية جديدة تناسب مع عالم الآخرة. لكن ملكوت الله عز وجل ليأتي ملكوتك، يبقى هو يقصد هنا الوحي، ليأتي ملكوتك الوحي. طيب، تقدس اسمك وليأتي ملكوتك. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. إيه؟ لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. الكلام ده أيضا لا يدل على فهم لحقيقة مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، لأن مشيئة ربنا نافذة، مشيئة كونية شاملة للموجودات كلها. لتكن مشيئتك في السماء كما في الأرض، أو المشيئة في الأرض كما في السماء، ما المشيئة واقعة واقعة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يحدث في ملك الله إلا ما يشاء، لكن لتكن مشيئتك على الأرض كما هي مشيئتك في السماء، يبقى هم لا يفرقون بين إرادة شرعية اللي هي جاءت في الإنجيل، ما أراده الله من العباد، وما أراده الله في كونه. ما أراده الله من العباد ممكن العباد يخلفوه أو يوافقوه، ده اسمه إرادة شرعية، لكن ما أراده كونا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فده نافذ غصب عن أي واحد، ما حدش لا رد لقضائه الكوني ولا معقب لحكمه الكوني خلاص. أما الشرعي فأغلبهم بيعترضوا عليه ومش عايزين يعترفوا به ولا ينفذوه. طبعا المعاني دي تصعب على القساوسة نفسهم إنهم يفهموها أو إن هم يشرحوها لشعبهم عشان يفرقوا بين اتباع إرادة الله الشرعية ووقوع إرادة الله الكونية. صعب جدا إنك تلاقي واحد فاهم هذه القضية من النصارى بالذات. وعندنا في المسلمين من لا يفرقون لا بين إرادة كونية ولا شرعية بسبب ضلالهم وجهلهم، إنما ما ورد في الوحي في كل دعوة الأنبياء والمرسلين هتلاقي إرادة كونية وإرادة شرعية، هداية كونية وهداية شرعية، كتابة كونية وكتابة شرعية. كل الكلام ده اللي فاهم دينه كويس وفاهم منهج الأنبياء كويس هيقدر يبيزها بسهولة ويسر. طيب، لتكن مشيئتك في الأرض كما مشيئتك في السماء. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا. خبزنا كفافا أعطنا اليوم، يسأل الله عز وجل الرزق. من بات من مات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد ملك الدنيا ما فيها. وارزقنا وأنت خير الرازقين، دل آل عيسى عليه السلام لأصحابه لما طلبوا المائدة، يسأل الله عز وجل العفو والمغفرة والعافية. دي كلها دعوة من دعوة الأنبياء والمرسلين، واللي عندنا في القرآن وفي السنة كتير جدا جدا. يعني هنا عيسى الكلام بتاعه لو حمل على المحمل الصحيح من غير تدليسات بولس اللي أدخلها في المسيحية والتحريف اللي أدخله في عقيدة الصلب والفداء ومش عارف إيه، لربما حتى الرسالة الباقية اللي كتبها لوقا لواحد صاحبه أو متى أو مرقس أو يوحنا تجد فيها التطابق اللي يشهد أن دين الأنبياء واحد وأن ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة حق لا مرية فيه. لا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا. أبونا نغفر للي بيسيء إلينا، طيب ده مطلوب، وبرضه دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم ودعا إليه القرآن الكريم في مواضع كثيرة من القرآن. وبعدين من الشرير، ونجينا من الشرير، من الشرير إبليس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال نجنا من الشرير اللي قاله النبي عليه السلام واللي ورد في القرآن أكمل وأجمل وأفضل مما يقال في الأناجيل الآن. وإن كان اللي قاله مش فيه إشكال، نجنا من الشرير، من الشرير إبليس. طب إذا كان إبليس أصلا دوره في الحياة إن يضل الإنسان ليشرك بالله ولا يوحد الله عز وجل، فلما تقول إن الله ثالث الثلاثة ما نجاك من الشرير بل لبسك في الشرير، أخذك كده سد على حيطة للشرير ولزقك فيه. هو هنا بيقول نجينا من الشرير. اسألوا تعطوا، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اسألوا أي اسألوا الله ويعطيكم. اطلبوا من الله ويعطيكم. حد هيطلب من ربنا وهيرده؟ فبقول لك لو واحد مثلا طلب من ابوه حاجه هيديله حيه تلدغه؟ طيب ايه اللي بيقوله عيسى غير قول الله تبارك وتعالى اللي ورد عندنا؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا اللي بيقوله عيسى عليه السلام. اسمعوا يا اخوان، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لان كل من يسال ياخذ، ومن يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. طبعا ورد امثال كثيره واشياء كثيره ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران وذكرها في السنه. لما بنقارنها بين اللي قاله النبي عليه السلام وبين اللي قاله عيسى، نلاقي اللي ورد في القران وفي السنه اكمل واجمل وابلغ، بحيث ان اللي يجحد كلام النبي عليه السلام او ينكره او ينكر نبوته، يبقى هذا راجل في قلبه مرض على طول. هذا لا يريد حقا، انما يريد دنيا. ولذلك انا نفسي يعني لو واحد عنده تجرد وانصاف، له نصراني وله مسلم، وقعد يحكم بين النصين، ونقول له شوف الاكمل والاجمل ايه عشان تمشي وراه، احكم يلا قول للناس، هيشاور على القران، هيشاور على السنه. قال لا. طب ليه بيجحدوه؟ دي حاجه تانية بقى. ليه بيكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه بيشوشوا عليه في القنوات بتاعتهم؟ وزكريا بطرس مجند بكل ما يستطيعون من اموال، وان كان بعضهم يتنكر له لكن بيدعموا من الداخل. لك واحد بيتساءل، ما ترد عليه؟ ده اللي كان بيقول شنو ده قبل ما يموت. سبحان الله. انا بس عشان اقول لكم ان المساله ان هم عارفين الحق كويس. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نصبر شويه كده، اللي جاي في اشياء جميله وعجيبه. هل بينكم اب يعطي ابنه حجرا ان طلب منه خبزا؟ قول لو عندك اب يدي لابنه حجر لو الابن طلب منه خبز؟ ما فيش حاجه بتحصل من دي. طيب اذا كان ديت رحمه الاب بالابن، فما بالكم برحمه الله بعباده؟ شايفين المراه اللي ذكرها النبي عليه السلام قاعده بتدور على ابنها في السبي عشان ترضعه، فيقول لهم لله ارحم بعباده من هذه بولدها. ربنا يجعل الرحمه 100 جزء، يمسك 99 عنده ويرسل جزءا واحدا به يتراحم الخلق حتى ترفع الدابه حافرها عن ولدها خشيه ان تصيبه. عيسى عليه السلام يتكلم كنبي، ده الشاهد. مش بنقارن بين اللي قاله النبي عليه السلام وقال محمد، ان اللي قاله النبي محمد احسن من عيسى يبقى عيسى صحيح. النبي عليه السلام هو سيد الخلق، قال انا سيد ولد ادم ولا فخر. لكن اللي انا عايز اقوله ان عيسى بيتكلم بمنطق نبي مش بمنطق اله ولا رب ولا ان هو ابن الله ابدا. امال كيف ادخلت؟ هنعرف ازاي كيف ادخلت، ما نستعجلش. او يعطيه حيه ان طلب منه سمكه؟ اذا كنتم انتم تعطون عطايا جيده لاولادكم، افلا يعطي الاب السماوي الروح القدس للذين يسالونها؟ أفلا يعطي الآب السماوي؟ شوف استبدلوا كلمة الإله بالآب السماوي. وبعدين دخل ايه؟ دخل الروح القدس. يدي الروح القدس ايه؟ يعني ربنا يصف شخن الروح القدس يلف ويدور يجي يمين يجي شمال، ما فيش غير ملاك الوحي اللي هو جبريل. وجبريل عليه السلام من أشرف أو أشرف الملائكة، دوره أنه أمين للوحي، ينقل الكلام من رب العزة والجلال إلى عباده إلى أنبيائه ورسله. وكذا تأييد المؤمنين بملائكة من عند الله عز وجل. فالروح القدس اللي هو جبريل بينقل وحي، بينقل رسالة، دي الرسالة الحقيقية، مش لوقا كاتب لسوفيلوس ورسالة وجواب وخطاب، لا، الرسالة اللي جات الحقيقية من السماء، الرسالة اللي بتيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى لكل الأنبياء والمرسلين، نقلها أمين الوحي جبريل بصور مختلفة ينزل فيها الوحي على الأنبياء. قد تكون رؤيا، قد يكون جبريل بنفسه، قد يأتي في صورة بشر، كل الكلام ده وارد في الأنبياء والرسل. لكن لما هم يجي يقولك امتلأ من الروح القدس، يعني امتلأ من الروح القدس؟ لأن الإنجيل مش موجود ومفقود، فمعنى كلمة امتلأ من الروح القدس في أغلب ما ورد عندهم لا تعني إلا أنهم إما حفظوا الإنجيل أو فهموا الرسالة التي نزلت على عيسى عليه السلام ونقلوها فتكلموا بالروح القدس، أي بما نزل على من الروح القدس، بما نقله الروح القدس إلى عيسى عليه السلام. لاحظوا الحتة دي، دققوا فيها، هي معلومة بسيطة بس شوفوا كده، أي قسيس هينظر لها النظر ويقول لكم عليها دي هتغير عنده كتير كتير جدا. امتلأ من الروح القدس، يعني امتلأ من الروح القدس، يعني الروح القدس دخل في الشخص ده وبقى اللي بيحركه لك خط طاقة، طاقة ايه؟ ما فيش غير اهدنا الصراط المستقيم. في الصراط المستقيم اللي نزل على عيسى، ايه اللي نزل على عيسى؟ الانجيل. فاتكلم بما نزل على عيسى من الانجيل، كلامه مقنع على طول لانه كلام رب العالمين، ما حدش يعرف يتصدى له. فكان بيحرج اليهود، انما يقول لك امتلأ من روح القدس، فكلمة امتلأ بيحطوا في اذهان اتباعهم ان البابا امتلأ من روح القدس. يعني امتلأ من روح القدس؟ نزل عليه وحي؟ لا، هو الوحي نزل على عيسى وترك انجيل، المفترض ان الكل يسير على هذه التعاليم. فمن سار على هذه التعاليم وقال بما قال الله به في الانجيل من اتباع عيسى حتى محمد صلى الله عليه وسلم، لان دلوقتي خلاص اتباع عيسى هم مسلمون والاسلام دين واحد، ان الدين عند الله الاسلام. فالمسلمون الذين يتكلمون بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أو في السنة هو ده اللي ممتلئ من الروح القدس. يبقى المنهج المتبع الذي لا يبتدع يسير خلف الكتاب والسنة، خلف القرآن والسنة، هذا هو الذي امتلأ من الروح القدس بالتعبير اللي هم بيقولوه كده، شخص من المؤمنين أولياء الله على قدر قربهم من كتاب ربهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام يقال في هيئة الكلام اللي بيقوله عيسى، بس احنا بنقول لكم بس في الكلام اللي بيقال هنا بيتكلم منطق نبي، فايه اللي يخليه بشر، يخليه رب البشر ونزل عشان يخلص ناس من خطيئة ومن خطيئة، ولا جاب سيرة للكلام ده خالص. ادي انتوا بتسمعوا كلامه، لان هو لو كان ابن ربنا ما هيبقاش منطق الكلام كده، هيبقى كل كلمة بيتكلم بقول لك خلي بالكم أبويا وابنه، أنا ابن الله جاي لكم علشان خاطر كذا وكذا، ما تنسوش الحكاية دي. فكل شوية يقول لك أبويا بعتني بكذا، وأبويا زمان كان بيعمل كذا وكذا، وابويا كان بيعمل كذا، كل شوية حد يتكلم عن ابوه وعن اجداده. انما الكلام ده ملوش ذكر خالص غير في الكلمات بتيجي مدسوسة مضافة لا تعبر عن الحقيقة. اقول لكم لا تهتموا في معيشتكم بما تأكلون ولا بما تلبسون. طبعا كده هيقولك عيسى كده متخلف، لا تهتموا بما تأكلون وما لا تلبسون. أبدا، كل اللي بيقوله عيسى بحسب ابن آدم له قيمات يقيمن صلبه. إنما بقى الزينة والاهتمام والموضة واللي بيحصل اللي بيحصل ده كلام عيسى عليه السلام نفسه. أقولك إزاي ده لو صحت نسبته إلى عيسى، وإن كان هذا الكلام أنا أعتقد في صحته، إن هو مما يمكن أن يكون ممن قاله مما قاله عيسى عليه السلام. فالحياة أكثر من مجرد طعام، والجسد أكثر من مجرد لباس. انظروا إلى الطيور، لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في مخازن، لكن الله يقيتها. فكم أنتم أفضل جدا من الطيور. هو عايز يشير إلى ما ورد عندنا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم، أو الكلام طبعا واخدينه كله من الأناجيل، الأناجيل اللي هي منسوبة إلى عيسى عليه السلام. يقولك في بقايا حق صحيح، لكن لما تلاقي النبي عليه السلام بيقول لأصحابه لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ماشي الصبح أول ما تصحى. ما طبعا لما خزن ولا حاجة، شوف التعبير، بطنها فاضية في الروحة بقى بالليل وهي راجعة بطنها مليان، كلت وشكرت ربنا سبحانه وتعالى. فاللي حيتوكل على ربنا سبحانه وتعالى ويعتمد على الله عز وجل ويتقي الله هيرزقه زي ما رزق الطير. ده اللي قاله نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وده اللي انتم بتسمعوا من عيسى. هل الكلام ده صادر منين؟ ده من نبي وده من نبي، مش من إله، لا يمكن يكون من إله. واحد بيقول يتكلم بمنطق ان هو إله، ابدا، ان هو ابن الله، لا، ده نبي من انبياء الله ورسول بينصح بناء على ما جاءه من عند الله من الروح القدس اللي هو جبريل. من منكم يمكنه ان يضيف ساعة الى عمره؟ ان كان لا يمكنكم هذا فلما تنشغلون بالباقي؟ شو هقول له دلوقتي، انت دلوقتي لا تقدر تزود في عمرك ولا تنقص، لكل اجل كتاب، فاذا جاء اجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خلاص مش هيستنوه، ده اللي بيقوله نبي. يبقى عيسى نبي ومحمد نبي، ولو عيسى حي ما وسعه الا ان تبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ينزل اخر الزمان. لاحظوا معي الحته دي، سبحان الله، لما عيسى عليه السلام ينزل اخر الزمن، وده موجود في سفر اعمال الرسل، ان هينزل اخر الزمان، قال لهم انا هاجي لكم اخر الزمان بعد ما اترفع بالنص كده. هيعمل ايه عيسى لما ينزل اخر الزمان؟ الاسلام بين لك اللي ما بينوش النصارى. اول حاجه هيعملها هيكسر الصليب. ليه؟ مزور على عيسى، ولا الصليب ده له دخل بحياه عيسى على الاطلاق. القصة اتحشرت كده في حياة عيسى عليه السلام، لكن اللي حصل ان عيسى رفع الى السماء وحينزل له، والغريب ان ده موجود بحيث اللي يقرا الكلام يقول لك لا يبقى كلام المسلمين صح، كلام نبي الاسلام صحيح، وكلام الله الذي نزل عليه صحيح. القصه دي اتحشرت، مين اللي حشر هذه القصه ووضعها وادخلها على النصرانيه؟ شاول بولس، زي ما حاول ان هو يخرب عندنا خرب عندهم هم، يعني خرب النصرانيه بادخال التثليث ومعتقدات وثنيه ملهاش علاقه بنبي من الانبياء. رساله الانبياء واضحه يا اخواننا اهي قدامكم من كلامهم. طيب خلينا نكمل. انها لا تتعب ولا تغزل، حتى سليمان في كل مجده لم يلبس كواحدة مثلها. إن كان الله يلبس هذا العشب الذي سيرمى غدا في النار هكذا، فكم بالحري سيهتم بلباسكم يا قليلي الإيمان. يا رب زد إيماننا. لو كان لكم إيمان بقدر حبة خردل وقلت. هو هنا بيقول له يا رب زد إيماننا، هل ده النص ولا هم اللي مدخلينه؟ يا رب زد ايماننا، هل يسوع رب ولا سيد معلم؟ لاحظوا معايا يا اخوانا في الحته دي، ادخال لفظ زي كده بيكرس لبقاء الكنيسه على وضعها في ان عيسى هو رب السماوات والارض، والحقيقه غير كده خالص. المنطق زي ما انتم شايفين بيتكلم عن منطق انبياء، منطق دعوه، منطق قدوه صالحه الانسان يتاسى بها، انما مش منطق رب يقول له يا رب زد ايماننا، او يقول له يا نبي الله كيف يزداد ايماننا. بكلام معقول، انما يا رب زد ايماننا طبعا حاجة غريبة. يعني قلتم لهذه الشجرة انقلعي من جذورك وانغرسي في البحر فستطيعكم. هو قصده ان الانسان لو وصل الى درجة من الايمان والتقوى باتباع الوحي واوامر الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى ينفذ له مراده. وده بالضبط حديث الولاية عندنا احنا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. افترضوا عليه فين؟ فيما نزل به الروح القدس، في الوحي، أوامر الشرعية التكليفية. ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، أي إن رب سبحانه وتعالى يوفقه في سمعي وبصري وغير ذلك، إلى أن قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. لما يوصل الدرجة دي حتى لو قال له الشجرة دي تخلع وتيجي نوح، ربنا سبحانه وتعالى يستجيب له. وده اللي بيشير إليه عيسى عليه السلام، منهج أنبياء مش رب. تعرفوا بقى الكلمة المدخلة، لأن هو الكلام كله زي ماشي النسق واحد، إيه اللي دخل رب؟ لعبة. أنا أعتذر لإخواننا في الموسيقى اللي حطينا في خلفية الكلام ده. لا بد للعثرات أن تأتي، لكن ويل لمن يتسبب بها. خير له أن يعلق برقبته حجر ويرمى في البحر بدلا من أن يكون عثرة لأحد هؤلاء الصغار. أقول أن العثرات ستأتي والابتلاءات ستأتي. الابتلاءات والعثرات ما يواجهه أهل الإيمان عند دعوة أهل الشرك والكفر والعصيان، وكد مكر اليهود في أن عيسى مش على هواهم فمكروا له، وإن ممكن هذا الألم سوف يأتي يتألم منه أي مسلم. هم قالوا لا، الألم يعني إيه؟ إنه هيتذبح أو يتخذ على الصليب وتربط. طبعا برضو الكلام زي ما أنتم عارفين فيه نظر. ماذا يشبه ملكوت الله؟ إنه يشبه حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله فنبتت وصارت شجرة تعشش الطيور في أغصانها. ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث، وإحنا ذكرناه في برنامج اسم المسيح في ملكوت الله اللي بيذكر عيسى. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله من الهدى كمثل غيث نزل على الأرض. يبقى الوحي ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيشبهه بإيه؟ بمطر بينزل من السماء، وحبة موجودة. الحبة ديت إما تنبت لو الأرض أمسكت الماء وتحولت لشجرة مثمرة وتفرعت وانتشرت، أو أجادب أو أشياء لا تنبت إلى غير ذلك على حسب استجابة الناس. فده اللي بيقوله عيسى بالضبط، منطق في رسالة النبوة. لست أفهم ما يقوله. لماذا تأكلون مع جبات الضرائب وهؤلاء الخطاة؟ بقولوا انت ليه قاعد مع جبات الضرائب وهؤلاء الخطاة؟ خلي بالك، وده برضو من الأشياء اللي هي، لأن زي ما قلت لكم إن الإنجيل نفسه اللي بتاع لوقا أو الأناجيل اللي موجودة ما هيش وثيقة الصلة بعيسى عليه السلام بحيث يقال هذا إنجيل عيسى. لا، ده أناجيل مسمى بأسماء أصحابها ورسائل، زي ما لوقا أرسل رسالة بريدية جواب، يعني بعت الواحد بيحكي له حكاية فقال هو ده الإنجيل، أو حكى الإنجيل يبقى هو ده الإنجيل، أو دي قصة حياة عيسى، أو ده الوحي اللي نزل على عيسى. طبعا ده مش وحي نزل على عيسى ولا حاجة، ده كتاب تاريخ أو رسالة تاريخ. لكن هل دي الرسالة نزلت من ربنا بالروح القدس إلى عيسى عليه السلام؟ أبدا، لا يستطيع أحد أن يجزم بأن دي رسالة عيسى ولا ده إنجيل عيسى. طيب، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا للتوبة بل الخطاة. والآن لم آتي لأدعو أبرارا إلى التوبة بل الخطاة. رسالة عيسى عليه السلام زي ما قلنا إنها جاية تقوم الانحرافات اللي موجودة عند اليهود. فمسألة إن عيسى جاي يقول لك أنا أدعو الخطاة فأروح أقعد مع الخطاة علشان أدعوهم، الرسول كان بيعرض نفسه على القبائل كلها وفي الأسواق وفي نواديهم، لكن دعوة للاتباع إنها مش إقامة معاهم. يعني خلي بالكم، لأن واحد يقول لك تم عندكم مثلا تصوف بعض المشايخ يروح يقعدوا في بيت الخطأ بيوت الزنا والمومسات يقول لك أنا بدعوهم. لا، ده بيستعبط، ده دعوة ما بتاخدش دقائق وتمشي، يعرف الناس بالدين او بتاع او كده يعني ويمشي، واللي بيستجيب له بيجي وراه لمكان نظيف مش مكان زي بيوت الخنا والمومسات. يعني اخبرنا اكثر عن ملكوت الله، هل من مزيد؟ لا، اخبرنا اكثر عن ملكوت الله، المقصود بقى طبعا الانجيل اللي هو دلوقتي لغايه دلوقتي ما فيش انجيل عيسى عليه السلام، مش موجود. الاناجيل اللي موجوده ديت مش انجيل عيسى باعترافهم، ليست انجيل عيسى عليه السلام، مقطوعه السند في النسبه الى عيسى عليه السلام. واحنا عندنا زي ما قلت لكم حاجه جميله جدا، احنا في بعض الامور الناس ما تعرفهاش، لما واحد يتكلم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى فيه ضبط لأكثر من 1,000,000 راوي لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث ان كل راوي يتعرف حاله ايه، تولد امتى، مات امتى، مجهول ولا معلوم، حديثه يؤخذ ولا لا يؤخذ من شيوخه ومن تلامذته. العملية دي مش موجودة في اي مكان في العالم غير عند المسلمين، ولا في اي دين من الاديان اللي موجودة الان وتنسب الى الدين السماوي. مفيش. حفظ السنة كان اعجاز تفتخر به الأمة الإسلامية، وده إن شاء الله ممكن نشوفه في جزء من حلقة أو ما شابه ذلك لما أجهز لكم البرنامج وتشوفوا الأمر عملي. إنما هنا أما تيجي تقارن مثلا بين إنجيل لوقا، من لوقا ومن مرقس ومن يوحنا ومن متى، ده شوف بقى هيقولوا إيه. مش قول ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ممكن 20 قول، والكل برضو مش قادر يوصل لحقيقة، لأن فعلا النسبة مقطوعة إلى عيسى عليه السلام. لكن هنا بيقول لك إيه، حدثنا عن ملكوت الله. طب ملكوت الله اللي هو إيه؟ ما جاء من عالم الغيب بالروح القدس منقولا من الله إلى عيسى عليه السلام. ماذا جاء في الوحي؟ هذه الرسالة. حدثنا عن ملكوت الله، يعني قلنا الوحي أوحي إليك في إيه؟ تخافوا أيها الأحباء، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا ما تملكون واعطوا مالكم للفقراء، واكنزوا لأنفسكم كنوزا في السماء. بيعوا ما تملكون واعطوها للفقراء. لا، ما فيش نبي هيقول كده أبدا. هيدوها الفقراء، هم نفسهم هيبقوا فقراء، فماش عمليه. اما واحد يبقى ما عنده المال كله ويبيعه ويقول لك خليني ابقى فقير استناني حد يصرف عليا، مش. لذلك قد يضطر الانسان ان هو يساهم في بعض الظروف بكل ما يملك، لكن هيملك تاني وهيشتغل. انما يبقى امر عام، الإنسان لا يملك شيئا وروح يقعد في كنيسة مثلا، طب اللي هيصرف عليه مين؟ الناس اللي بتشتغل، يبقى هم شغالين وانت بطاء. ما دي شغلة الصوفية في الخلوة عندنا، خدوها من النصارى، يقعدوا في الخلوات بتاعتهم ويستنوا بقى ايه الناس تصرف عليهم. يقول لك انا زاهد. زاهد ايه؟ انت خالفت سنن ربنا سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. كنوزا لا تبلى أبدا، حيث لا يصل لصوص إليها ولا يفسدها السوس، فحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. دي معجزة من معجزات عيسى، ممكن تكون حدثت، ما فيش إشكال ولا حاجة، إن هذه المرأة المريضة اللي ظهرها محني وشبه مشلولة، إن عيسى عليه السلام أبرأها بإذن الله، ده أمر طبيعي. بس مش معناه إن هو رب ولا إن هو إله ولا هو ابن الله. يا امرأة، لقد شفيت من مرضك. انظروا، لقد شفيت، انها معجزة، تعالوا انظروا. الماجد لله. المجد لله ولا لعيسى؟ وبعدين غير كده كمان، طبعا ده تصور تمثيل، يعني مش الحقيقة كيف كانت الله أعلم. وبعد لأن المصدر بتاع التمثيل ده كله واخدينه من الأناجيل المنسوبة إلى عيسى، لكن إنجيل عيسى نفسه مش موجود، وعلى مسألة جواز التمثيل ان يصور عيسى بهذا الشكل، ان مش ده واحد بس، ده في واحد تاني قال لا تمنع من الرقر عيسى، وواحد تالت، وكل واحد بقى عاملنا عيسى، اخي بالك ازاي. وطبعا الحكاية بقت كلها عيش التمثيل في تمثيل، يقول لك التمثيل ده هو اللي بيعرف الناس الحق. ابدا، الحقيقة ان ترجع الى المصادر الحقيقية. مصدر الوحي الحقيقي اللي نزل على عيسى هو فين؟ فين انجيل عيسى؟ مش موجود. عبارة عن قصص وحكايات ورسالة زي ما انتم شايفين لوقا كتبها الواحد صاحب. في اعمال الرسل قالوا انا كتبت لك قبل كده رسالة تحكي حياة عيسى اللي هي الانجيل، انجيل لوقا، وادي حكاية كمان اخدها هي كمان في قصة الحواريين اللي احنا بنتكلم عنه. مهد الطويل يحفظك الله. هناك ستة ايام يحل فيها العمل ويمكننا ان نأتي فيها للاستشفاء، ولكن طبعا هو على ان يوم السبت محرم فيه التداوي والاعمال والاشياء ديت، فعيسى بيقول له يعني هو يوم السبت ده لو واحد عمل فيه عمل ضرورة الحد ولا شيء من هذا القبيل، هل يكون أخطأ أو خالف؟ أنتوا اللي فرضتوا فرائض ما فرضها رب العزة والجلال فيما يتعلق بأحكام السبت يعني. لكن ليس يوم السبت أيها المنافقون. ده طبعا الرئيس يهودي اللي الرجل اللي هو لابس عمة ده واقف يعارض عيسى عليه السلام. من منكم لا يهل ثوره أو حماره ويأخذه ليسقيه في يوم السبت؟ هذه امرأة من نسل إبراهيم قد ربط. بيقول لك من منكم اللي ما بيسقيش الحيوان بتاعه يوم السبت؟ كلكم بتسقوه، وده عمل. والمرأة ديت من نسل إبراهيم وظلت 17 أو 18 سنة محنية الظهر وتعبانة. الشيطان 18 عاما، أفلا تفك من هذا القيد في يوم السبت؟ أيها المعلم الصالح، ماذا أفعل لأنال الحياة الأبدية؟ لماذا تدعوني صالحا؟ خلي بالكم بقى، هو بقول له أيها المعلم الصالح، هم ماشيين في الرحلة رايحين أورشليم أو الجليل زي ما هنشوف، فبقول له أيها المعلم الصالح، فقال له أنت بتدعوني صالح ليه؟ أيها المعلم، هو ده اللفظ اللي استبدلوه بكلمة رب، ايها الرب، يا رب كده. بقول له انت بتقول علي يا صالح ليه؟ ليه وصفتني بالصلاح؟ وده طبعا معروف عن الانبياء، اللي هي قضية الافتقار الى رب العزة والجلال والتواضع والقطع من فلان في الجنة او في النار. الرسول عليه السلام قال وهو من هو، والله لا ادري ما يفعل بي، يعني شوف هو نبي بهو لكن يخشى على نفسه ان يحدث له شيء في الغد لا يعرفه صلى الله عليه وسلم ويكون نتيجته سوء. ليس صالح الا الله، ليس صالح الا الله. طب ده بقى رب ولا ما هوش رب؟ يبقى كل اللي اضافوا حاولوا يصوروا ان عيسى رب ده نصب مش حقيقة. ليس صالح الا الله، تفضلوا. فاي واحد يقرا اولاد ده الكلام اللي انتوا قلتوه قبل كده ان هو رب يوحي بالصلاح، فاقول لك ما فيش صالح الا الرب، يعني ما فيش صالح الا انا. طب يبقى اقول له ليه لماذا تدعوني صالحا؟ ده المفروض يقول له صدقت، انا صالح، انا الرب. سبحان الله، انت تعرف الوصايا لا تزني. عايز تبقى صالح بقى اتبع الانبياء، الوصايا العشر بتاع موسى عليه السلام، لا تزني، لا تسرق، لا تقتل، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك. كل هذه الوصايا قد أطعتها منذ صغري. أنا عارفها وأطعتها واتبعتها. هو عايز يعرف إيه اللي نزل عليك أنت من إنجيل، إيه اللي ممكن يضيفه من الوحي الجديد اللي نزل عليك كرسول. فعيسى طبعا بيقول له هو أنا لنزل جديد إيه؟ ما هو نفس دعوة الأنبياء والمرسلين. ينقصك شيء واحد فقط، باع أملاكك وأعطي ثمنها للفقراء فيكون لك كنز في السماء. قول له بيع اللي قدامك واللي وراك واديها للفقراء، هيكون لك كنز في السماء. لا، حكاية بيع اللي وراك واللي قدامك وهيكون لك كنز في السماء، على ان عيسى طريقته طريقة الزهد في الحياة، وخد حتى الصوفية لما بيتكلموا على نسبة التصوف الى الصوف زي الحواريين نسبوا الى بياض اللبسة، بياض اللبسة. فطبعا بقول له بيع اللي وراك واللي قدامك، الكلام ده ما لا يدخل عقل احد، ولا عيسى قال هذا ولا دعا اليه، الكلام ده كله من افتعال لوقا وغيره عشان يخلوا النصارى، مع ان حال النصارى غير، هم اللي ماسكين اموال العالم هم واليهود. تعال واتبعني. ولكننا تجار اغنياء. ما اعسر دخول ذوي الاموال الى ملكوت الله. ان دخول الجمل في سوق بإبرة، واحنا ذكرنا الكلام ده في برنامج اسمه اليسوع اسمه المسيح. ولا يدخلون الجنة حتى الجمل في سم الخياط، المثل بيضرب عيسى عليه السلام بالضبط، بس ده للكفار مش لواحد متبع لشريعة موسى عليه السلام. يعني ابيع اللي وراه اللي قدامي عشان ادخل الجنة؟ اسيب كل الامور ديت اللي ربنا اداها لي وابتلاني بيها علشان خاطر حد يصرف عليا؟ ولا هو قصده ان هذه اشياء تخرجها من قلبك وما تأثرش فيك وتتصدق ما استطعت، مش بيع اللي وراك واللي قدامك؟ فان دخول جمل من ثقب ابرة ايسر من دخول غني الى ملكوت الله. فكيف نخلص اذن؟ غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. لكن متى سيأتي ملكوت الله؟ لا يأتي ملكوت الله بمراقبة العلامات. ولا يقول متى سيأتي ملكوت الله، يبقى هو قصده هنا بملكوت الله ماذا سيحدث من علامات لاقتراب الساعة، الآخرة جاية امتى؟ بيسأل عيسى الآخرة هتيجي امتى؟ الجنة والنار، البعث والحساب. فعيسى قال له بالعلامات، لما تشوف العلامات يقولون انظروا انه هنا او هناك، فملكوت الله في داخلكم. سيأتي زمان تتمنون فيه رؤية يوم من ايام. خلي بالك بقى دلوقتي، صوروا المشهد على ان هم عاديين على ايه؟ المكان اللي بيصلب فيه الناس، وان فيه ناس لصوص او حرامية او قتلة بيصلبهم، فهو معدي بيقول لهم هيجي اليوم اللي يتألم فيه ابن الانسان وهيصلب الى غير ذلك من هذا الكلام. يعني ابن الانسان، لكن لا ترون، فكالبرق الذي يلمع عبر السماء ليضيئها من جهة لأخرى، هكذا يكون مجيء ابن الإنسان. لكن قبل، خلي بالكوا بقى، ابن الإنسان وابن الله، وبدأوا الأمور فيها نوع من الخلط والتلبيس، لكن إن شاء الله عز وجل هنواصل الحديث في الحلقة القادمة لأن الوقت انتهى. فيعني الأمور كده هتبان لكم، احنا بنتابع بدقة شديدة جدا جدا في اللي كتبوه واللي صوروه في اذهان الناس وقلبوا الدنيا على فيلم المسيح، وان ده اتفضلوا من داخل ما قالوه ومن داخل ما ذكروه وحتى صوروه ومثلوه عيسى نبي